بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إن إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما حنيفا وما كان من المشركين. فله عشر أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى بكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العظيم.